نعم، حيث قال الحافظ قال رحمه الله عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد، قال بالعارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. نعم، وحسنه الألباني بشواهده. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، وهذا وقع مع صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد، قال بل عارية مضمونة. فهذا يدل على أن اليد يد ضمان، وهذا الظاهر والله أعلم أن يد المستعير يد ضمان، لأن المعير محسن وما على المحسنين من سبيل. ولو علم الناس أنهم إن أعاروا أموالهم فلم تضمن لهم لن يعيروا فينقطع الخير، ولذلك يظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداه يحمل على معنى بل عارية مضمونة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له في الحديث السابق أعاهدك على أدائها، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد وفى. فهذا من هذا الباب، وليس لكونها ليست مضمونة. نعم. قال رحمه الله باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضٍ. متفق عليه. الغصب يقول العلماء هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا، هذا يخرج السرقة، لأن السرقة استيلاء على حق الغير خفية، السارق يتخفى بسرقته، أما الغصب لا، إنسان له قوة فيأخذ حق الغير بقوته بغير حق، هذا لإخراج الاستيلاء على حق الغير قهرا بحق، كأن يستولي القاضي على مال المماطل الذي لا يسدد الناس فيبيع عليه ماله، هذا ليس غصبا، هذا حق، والغصب بغير حق. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، وهذا هو الغصب، طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. ولهذا قال العلماء إن الغصب من كبائر الذنوب، إن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليه بالعذاب يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنه يطوقه إياه على وجه الحقيقة، فيجعل ذلك كالطوق في رقبته يوم القيامة والعياذ بالله. والشاهد أنه توعد عليه بالعقاب يوم القيامة فهو من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على حرمة الغصب وأنه من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري، رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصحح. نعم، هذا الحديث فيه غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهن، وفيه أحكام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع خادم إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذا غارت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فضربت بيدها القصعة فكسرت القصعة، والقصعة إناء في الغالب من خشب، القصعة إناء في الغالب أنه من خشب، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضمها، ضم الإناء إلى بعضه ووضع فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة التي عند عائشة رضي الله عنها للرسول وحبس المكسورة. أخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا أتلف مالا لمسلم فإنه يضمنه بمثله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن القصعة عائشة رضي الله عنها بقصعة مثلها، وقال إناء بإناء. كذلك أخذ منه أهل العلم أن الإنسان إذا جنى على مال مسلم فضمنه يكون المجني عليه له، لأن عائشة رضي الله عنها هنا كسرت القصعة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضمها وتركها في بيت عائشة وضمنها القصعة بقصعة سليمة مثلها. فدل هذا على أن الإنسان لو أتلف مالا لمسلم وضمنه فإن المتلف يكون له إذا بقي فيه فائدة، إذا بقيت فيه فائدة. طيب ما موقع هذا الحديث من باب الغصب؟ موقع هذا الحديث أن فيه ضمان المتلف، فلو أن الإنسان غصب مالا لمسلم وأتلفه فإنه يضمنه بمثله، إلا إذا تعذر المثل فإنه يضمنه بالقيمة، ما دام أنه يمكن أن يضمن بمثله فالواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يضمن بمثله، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، ما دام أنه يمكن أن يكون له مثل فإنه يضمن بمثله، وهذا العدل. فإن تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة. نعم.